نبدأ إن شاء الله تعالى. قبل ما نبدأ بإذن الله ندير تذكير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. نحمد الله جل وعلا الذي جعل القرآن للمسلمين شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله. بعد معاناة مع مرض بهجت والعلماء الأطباء يعدونه من الأمراض النادرة والمستعصية، جاء الشفاء بإذن الله عز وجل بعدما تبين للرقية أن الجنية هي صاحبة هذا المرض، فاعترفت وأعطت العهد، ثم أرسلناه بفضل الله جل وعلا ليعاود الفحوصات. فتعجب الطب كيف اختفى هذا الداء وهذه أعراض بفضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي ويقول تنتابني أعراض جديدة وكانت تصاحبني منذ كنت صغيرا فاختفت بعدما ظهر بهجت، وحينما اختفى بهجت رجعت تلك الأعراض التي كانت معي منذ الصغر. وعظنا وبينا فصعدت جنية قالت أنا صاحبة الداء، وعدتك يا شيخ أن أخفي بهجت فأخفيته، والآن أظهرت مرضا آخر لم أعطك عهدا أن أخفي، فألزمناها أن تخفي بفضل الله جل وعلا. هنا نفتح القوس أن الجن يأتي بالأمراض النادرة المستعصية، وقد بينا هذا مرارا وتكرارا بفضل الله، وبينا كيف تشفى الحالات بفضل الله بعد إسلام الجن وإيمانهم بالله عز وجل وأعطاهم العهد على ذلك. بينا هذا بالصوت، والآن نقوله بالصوت والصور. الحمد لله كان مدمن على سماع الغناء، وهذه من المقويات الشيطانية. الغناء يعطي للجسد قوة لكن للشيطان، لأن هناك تنافر وتدافع بين القرآن والغناء، وحب القرآن وحب الغناء في قلب عبد الله يجتمعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالغناء مزمار الشيطان وبريد الزنا والعياذ بالله. حرام الموسيقى، حرام الغناء، حرام. ومن يصاحبه كذلك من الكلام الذي لا يحرك إلا إلى الحرام، حرام. فلا بد أن يتبين هذا. فبفضل الله جل وعلا بعد الرقية والطاعة أقلع عن سماع الغناء، مع أنه كان مدمن على نوع من أنواع الموسيقى والغناء. هذا فضل من الله عز وجل. أصبح محافظ على الصلاة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. تبين بفضل الله جل وعلا السحر أين هو ومكانه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبين أيدينا مجموعة من الأعراض لا بد أن نركز عليها الآن إن شاء الله تعالى، مع الجنية كالمرض الذي ينتابه في جسده إذا كان في البيت، وكذلك لماذا حب العزلة ولزوم البيت. أما مع الوالدين فدائما العداوة مع الأم ومع الأخت، وحتى العدو يقول أن العدو دائمة منذ الصغر مع شقيقه. طيب سوف نأتي إلى كل هذا بإذن الله تعالى، نبين إن شاء الله عز وجل. ما كتحملوش. وقبل كل هذا نصحا للأمة وتبيانا للحق والحق وحق يتبع، وجب أن نبين أمرا أنه سبق وأن ذهب عند رجل يدعي البركة، يدعي أنه من الشفاء وأنه من البركة. هذا الرجل سوس معروف، سبق وأن بينت مقاطع كيف أنه يقوم بالذبح وأمور أخرى. الكل يعرفه، الناس يحجون إليه ويذهبون من أجل ماذا؟ يظنون الخير والبركة. سأظهر لكم حقيقة، هو أتى إليهم حكم أن هناك تواصل وكذا وناس يعرفونه وكذا. المهم جاء إليهم، دخل بيتهم وجاء محمد معه بأوراق، مسك عليه في أذنه هكذا ثم قرأ عليه كما قال الشاذ آيتين، ثم بعدها صمت وبدأ يتمثل، ها بدأ يتكلم مع من يتكلم، وهذا حرام وهذا لا يجوز. ثم بعدما انتهى وما صرع وما شعر بشيء، إذا هذه ليست رقية، طلاسم يعني تلعثم في الكلام، تمتمات، هذه كلها أمور شركية شيطانية. ثم أعطاه أوراق، وكل الناس الذين يذهبون عنده يعطيهم هذه الأوراق، جاء بها قبل أن يعرف ماذا عند العينة عند الولد. حينما انتهى يعني أخرجها وأعطاها يما، انظروا هذه أوراق جاء بها، أوراق أعطاهم إياها. لا بد أن نبين، ننصح الأمة، كل من يفعل هذا ليس راق وليس معالج، هذا مع الشيطان ومع الشياطين. طيب انظروا كيف يحكمه هذه، بالله عليكم إلى كل عاقل، بسم الله، هل يعالج الإنسان بهذا وبهذه الأوراق؟ انظروا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب ماذا بعد سورة التوحيد، سورة القرآن، ماذا بعد قل هو الله أحد؟ انظروا وطالعوا واقرأوا، ثم ماذا خلفها؟ ماذا خلفها؟ أعظم سورة، ماذا بعدها؟ ماذا خلفها؟ انظروا، رأيتم؟ طالعتم؟ هذا هو حاله، هذا هو الشريف من البركة، هذا هو صاحب اللحية البيضاء الكبيرة المعمم الفهم، يفهم مفهوم، هذا لا يجوز كيفما كان حال الرجل. أي إنسان يفعل هذه الأفعال، يتلتم يطلسم على يقرأ ويسكت يقرأ في سره، هذا لا يجوز، يكتب لك هذا الشيء، هذا حرام. وما صريع وما تكلم، نحن بقي نبدي ليش ابن الفضل طالع، لأن حتى الجن والشياطين يفرقون، يعرفون الفارق الرق الشرعي من غير الشرعي، نعم يعرفون الرق الشرعي من غير الشرعي، تولي أخباره كتسبقه عند عالم الجن، سبحان الله. فلا بد أن نبين هذه الأمور، هذا واجب نبينه، لأنه الحمد لله لما يجي عندك المريض لابد أن تعرف هل يرقي رقية شرعية، هل سبق ذهب عند دجال عند ساحر، وتنصح. وهذه فضل المقاطع بعد الله عز وجل، الناس تصبح عندهم دراية وبصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن بسم الله نبدأ. أوقفت بهجت، أوقفت بهجت، فجزاك الله خيرا، أسلمتي، جزاك الله خيرا. إذا بهجت الذي استعصى على الطيب أوقفتي إياه، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. وبعد بهجت جئت بمرض جديد، وهو في الجهة اليمنى من هنا من هذا المكان، من هذا المكان حتى الأسفل. لماذا؟ تبينوا يا عباد الله أن الحقيقة ليست كلام، عندنا بالأدلة الطبية بالفحوصات الطبية أنه ظهر ثم اختفى، وتقول الآن اختيته، والطبيب ربما لا يعلم بعد، لهذا يشعر بالأعراض الجديدة. لماذا؟ حتى تعرفوا، حتى الرقية لا بد كما قلت قبل تكون قريبة، لأن بعد تقريبا شهرين مش بعضياتنا، فهمت ولا لا؟ وربما أنا اللي قد ضغط أو شيء، هذا هو الأمر. طيب مفهوم، لكن الحمد لله يفتح بين أيدينا ويتكلم بإذن الله عز وجل، حتى نبشر عامة المسلمين أن ليس هناك شيء مستعصين أبدا بفضل الله تعالى، فقط اليقين في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كاين شيء واحد خلاص، يكون واحد، يكون زوج. علمي يعاني. كما سبق وتبين هذا حسد على نعمة الوالد. حسد. طيب. جيد. نبدأ بإذن الله. نبدأ بإذن الله. لماذا سكت؟ رخيص. رخيص. شو؟ شو؟ رخيص. بغيتي؟ رخيص. أنا استمتع. رخيص. رخيص. رخيص. كم سنواتي؟ شحال؟ 16 عام. 17 سنة وهي فيه وعمر الآن 22 سنة وأمر تيموه الصغار وأمر تيموه الأخ كان يكاد كمريض سوى مسكين قال لا يصلي دائما المريض دائما العيان هكذا الانتقام هكذا العدوان انتقام والعدوان من الأبناء أو في الأبناء طيب اسمعيني مزيان أسلمت لله المسلم لا يبني أسلم أوكي اللي مسلم إليكم جميعا إلى كل من بسم الله بسم الله بسم الله يصعد كل كافر بسم الله هيا الكافر بسم الله بسم الله الله شنو بغيت؟ جاي طلعتي على سكنتي على سكنتي على سكنتي تكلم على سكنتي ما كتحملوش لا كيحملوش الناس انتوما سكنتوش ما يحملوش الناس شحال عام انت فيه شحال عام انت فيه 16 شحال 16 انت دخلتي مع الجنية لا دخلتي بوحدك بوحدك يعني دخلت شكون الاول انت ولا هي انا انت الاول يعني انت قبلها قبل الجنيه اللي تسببت في بهجت انت فيما تسببت ما هي الامراض اللي تسببت فيها انت ها ما هي الامراض اللي تسببت فيها انت تكلم شو ها مرت كيفاش كل شيء شنو درتي الامراض اللي درتي مثلا ما هي بسرعه ها شنو شنو؟ ما عرفتيش؟ لا عارف تكلم الجنية تسببت في بهجت وأنت سكنت قبلها مرتي نعم لكن شنو هي الأمراض؟ ما هي الأمراض؟ شنو هي الأمراض؟ ها؟ تكلم أمراض كثيرة جدا منذ الصغر يعني حياتك كلها في الأمراض مسكين كله كله في الضيق ديما ديما بزاف كيجيو لحلاقهم بزاف ها؟ كيجيو لحلاقهم بزاف ايوا انت السبب. ايوا انا انت السبب. ايوا الحقهم بزاف. ايوا واش نقول عاوتاني بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف. هي تسبب فيها البهجات وانت تسبب في الحلاقم وامراض اخرى منذ الصغر صح ولا لا؟ شنو هي ديالك انت؟ شنو هي ديالك؟ ماسوني. ولهذا كان كيطالع ويتفرج في الاغاني ديال ماسوني. ولهذا كان عنده ميول. ولهذا كان عنده ميول يشاهد اغاني التي فيها الماسونيه وكذا. صح؟ ليس منه. ممن يسكن حتى يتقوى بتلك الاغاني وبتلك الرموز والاشارات الشيطانيه لعبد الشياطين. الآن يا رموز إلى عبد الشياطين يا رموز. لاحظوا لاحظوا هكذا يؤذى أبناء المسلمين. هكذا يؤذى أبناء المسلمين. طيب طيب طيب أسلم لله عز وجل. أسلم أسلم كما أسلمت الجنية وأعطي عادة أن تخفي الأمراض. أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. هيا أن تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التعاون على البر والتقوى وأن تجتنب الإثم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. طيب بماذا دخلت؟ دخلت بسحر. تكلم بماذا دخلت؟ بسحر. باش دخلتي؟ باش دخلتي انت؟ حسد. ها؟ حسد يعني الأولى دخلت بسحر ألا وهي الجنية صاحبة بهجة التي أخفته وهو دخل بحسد. صح؟ بحسد. طيب بحسد ما كيحملوش وكان صغيرا حينها ما كيحملوش مي زوين ما كيحملوش لان حسدوا لك انه كان جميل في الصغر ما كيحملوش وكيحملوش كهو فحسدوا حسدوا الوالد والوالدة عن عز الولد وجمال الولد فسكنته وآذيته والاخرى آذيته آذيته كثيرا بزاف كثيرا بزاف آذيته بالأمراض. آذيته بالتعطيل. تعطيل. سكوش. ها؟ أي حاجة كيديرك الحيدة. أي حاجة. أي حاجة كيبغي يديرك الحيدة. أي حاجة. أي حاجة. أي فعل أي عمل يحبه أنت كتزيله. تزيله. تعطيله. عطل كلشي. عطلتي كلشي. حتى السفر إذا الدراسة خارج أوروبا. مرضته. نعم. سبق أن تكلم معي في هذا. تعطيل في كل شيء. مرتين استغفر الله عز وجل لك اذيتي كثيرا اذيته كثيرا هذا حرام ظلمتيه ولا ما ظلمتيش ظلمتيه ولا لا بالليل والنهار بالليل والنهار بالليل والنهار شقيقة قبل ان ابدا قال الشقيقة كتقتلني والله العظيم شقيقة انت صاحب شقيقة الشقيقة انا اللي كندير الشقيقة انا في الجنة اللي كندير الشقيقة شقا بالليل ما ينعش ما ينعش ما ينعش ما قراش لا يستيقظ على الدراسة ما قراش شقيقة حتى لا ينام ولا يستيقظ في الصباح للدراسة ما قراش اسمعوا اسمعوا اسمعوا ما قراش نعم ما قراش ما قراش شقيقة بالليل تأتيه حتى يبقى الليل كله في الألم لا ينام ولا يستطيع القيام للدراسة تعطيل الدراسة يدير والو في حياته يدير والو في حياته لا يفتح حياته زيرو زيرو زيرو زيرو هكذا نعم هكذا أرادوا بالحسد هذا ما أرادوا الحسد هذا حرمه الله جل وعلا على المسلمين وجعله من صفات الكافرين والمنافقين من صفات اليهود نعم المسلم لا يحسد أخاه أبدا إذا رأى عليه نعمة دعا الله أن يبارك له فيها وسأل الله من فضله أن يرزقه كما رزق أخاه أما أن يؤذيه هذا حرام الحسد أذية لا يجوز الحسد أذية والحسد علة خفية يضمرها الحاسد ولهذا لا يطلق جرتها إلا الدعاء بالبركة لمن رأيت عليه نعما حتى لا تلف لأنك تذب بنظرة وبشيء يقر في القلب والعياذ بالله نعم الله العفو والعافية وكم من نعمة تقلبت إلى نقمة بنظرة حاسد، بنظرة حاسد والعياذ بالله. أعطي عهدا ألا تبكي، وحتى الجنية تصعد الآن وتعطي عهدا أن تخفي. أنا أعطيش عهد، أنا أعطيش عهد، أنا أعطيش. وحتى كما قلت يا قبيلة قتيل جددت رجعت وعود ثاني. شنو رجعتي؟ شنو رجعتي؟ راه ما ننساش بفضل الله. شنو رجعتي؟ ها؟ رجعتي كامل؟ ها؟ أتخفيه بإذن الله عز وجل. تخفيه كما أخفيتي أضعتي السجين وأخفيتي الآن تخفيه، ولكن تخفيه دون رجع، بلا رجع بإذن الله. مفهوم؟ وهو كذلك يخرج الشقيقة والآلام الأخرى، وبهذا يسلم هذا الجسد وصاحبه إن شاء الله تعالى. وأنت كذلك الآن بإذن الله تحيي الشقيقة، وهي كذلك الآن تحيي البهجة بإذن الله عز وجل. خلاص، وبينا بأدلة طبية بالتحاليل بالأمور بالفحوصات بالأشعة كيف كان وكيف اختفى بفضل الله تعالى. هذا فضل الله عز وجل. والآن قالت أني أرجعت، والآن تعطي عهدا ونلازم بين الجلسات ونقرب بها حتى لا تحن إلى الإثم والمعصية، ويكون الخروج والشفاء النهائي بإذن الله. لا بد من المتابعة ويتبين الأمر جليا في الله عز وجل. مفهوم؟ قل أعاهد الله، أعاهد الله أن أخفي بهجة، أن أخفي بهجة، وأن لا أرجعه مرة أخرى، وأن لا أرجعه مرة، وأن أتعاون على البر والتقوى، وأن أتعاون على البر، وأن لا أتعاون على الإثم والعدوان، أعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف كل داء، أوقف كل داء، أعاهد الله ألا أمرضه، أعاهد الله، أعاهد الله ألا أمرضه. رت رت رت هيا، أعاهد الله، أعاهد الله ألا أمرضه، ألا أمرضه، ألا أعطل عليه، ألا أعطل عليه. هيا كتسمحوا لله من الآن يكون لقاء بك قريب بإذن الله. حتى انت يا من اسلمت اوقف الشقيقه طاعه لله، اوقف الارق والسهر طاعه لله، الارق والسهر طاعه لله، اوقف الارق والسهر طاعه لله جل وعلا. اتسمع؟ قل اعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف الأرق، أن أوقف الأرق والسهر والألم، طاعة لله، طاعة لله، أعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف، أن أوقف ألم الرأس، ألم الرأس، ألم الشقيقة، ألم الشقيقة، طاعة لله، طاعة لله، أعاهد الله، أعاهد الله أن أتعاون، أن أتعاون على البر، على البر والتقوى، والتقوى، وأن لا أتعاون، أن لا أتعاون على الإثم والعدوان. اسمعني لله، اسمعني لله، يلا هاي جي، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد، وأشهد أن محمدا محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال معكم كافر، لا زال معكم كافر. لماذا تبين أنه كافر حينما صار التوحيد في مصر هنا هكذا؟ لا زال هناك من يرفض هذا الشيء الشهادة، ولكي تبين أن هناك الأولى الجنية ثم الجنية كافر، وهناك ثالث وربما رابع. هاي إلى كل كافر يسكنه فتفاجأ، لكن حقيقة هذا موجود. هيا كافر موجود، كافر آخر موجود يؤذيه في كل شيء، كافر آخر موجود، صح ولا لا؟ كافر آخر موجود يعطل العالم. ماذا تعطل أنت أيضا؟ ماذا تعطل؟ ما يكون والو، ها؟ ما يكون والو، ما يكون والو، ما يكون والو، أن يكون لا شيء، لا ينجح في شيء، لا يلعب في شيء. كم سنة وأنت فيه؟ ها؟ ديمة من ديمة من ديمة ديمة؟ شحال؟ شحال أنت فيه؟ من ديمة يعني دائما. متى سكنت؟ من ديمة أنا في، من ديمة، كيفاش من ديمة وأنت فيه؟ متى سكنت؟ ما عرفتش لا تعرف شحال عام وانت فيه؟ كم سنة وانت فيه؟ كم سنة وانت فيه؟ كم سنة وانت فيه؟ سنة ست سنين. يعني الاول والثاني 17 سنه والثالث في فقط 6 سنوات. علاش دخلتي؟ لماذا سكنت؟ علاش؟ ها بالعين بالعين 6 سنوات ماذا صنعت في 6 سنوات؟ ها باش مرضتي؟ باش مرضتي؟ العين على نعم الوالد والوالدة والأبناء. العين وما أدرك ما العين، وما أدرك ما العين. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا. العين حق، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. عين 6 سنوات وهي كذلك أثقلته وأوهنته وأمرضته وأقعدته. سبحان الله. أنت مسلم؟ ما هي ديانتك؟ كافر. أسلم لله عز وجل، أسلم لله. إن الدين عند الله الإسلام. نوض نوض ريح ونوض نوض جلس جلس جلس جلس نوض نوض جلس هكذا نوض نوض نوض نوض جلس جلس. إن الدين عند الله الإسلام. مفاجآت، ولهذا كثير المرض، كثير الذهاب عند الأطباء، كثير الوهن دائما. ها ديما دائما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حسد عظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حسن عظيم. بسم الله تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم من الصغر عظيم في الجمال عظيم في اللباس عظيم في القوام عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد في الفهم عظيم في الذكاء عظيم يبطل كل حسد عظيم معه الجد جاء أمرض عظيم أرق عظيم أحزن عظيم الله أكبر من كل حاسد وحاسدا حاسد وحاسدا الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة. الحاج طيب هذا لا يجوز، يقول أنه كتب له، هذا التحريف لكتاب الله، هذه خرافات لا يجوز أن يعالج بها الموحد المؤمن، لا يجوز أن يأتيها من يرجو الله واليوم الآخر، لا يجوز أن يغير حرفا من كتاب الله بالطلاسم وبالتلعثم وبالتمتمات، هذه كلها لا تجوز. يا حاج طيب أن تكون طيبا حقا أن تكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذه فما تزيد الناس إلا وهنا ومن علق تيمم فقد أشرك، ومن علق تيمم فلا أتم الله له، وهذا لا يجوز. وإن كان يجوز كتابة القرآن بدين طاهر فهو قرآن بين واضح دون تغيير، أما حروف مقطعة مع القرآن وجداول مع القرآن وحروف مع القرآن وحساب مع القرآن هذا حرام. قول واحد لا يجوز، لا يجوز. فلنحذر أن نطيع الشيطان ونصح من أوليائه ونحن نظن أن نحسن صنعا، ولهذا نقول اللهم أرنا الأمور على حقيقتها، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. معشر الجن، معشر الجن، توبوا جميعا إلى الله. صاحب العين أعطي عهدا أن توقف الأذية، صاحب 6 سنوات الكافر أسلم، أسلم لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الذي سكنه 17 سنة بالحسد والعين يتسب في الشقيقة شقيقة حتى لا يقو حتى لا ينام ولا يستيقظ للدراسة ويتعطي لكل شيء. أسلمت فاستقم إلى الجنية التي سببت في بهجة أسلمت وأعطت عهدا باستقيمي. كلكم جميعا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم اجتهدوا في طاعة الرحمن، كونوا مع الله. معشر الجن أوقفوا كل سحر، أوقفوا كل عيب، أوقفوا كل حسد، أوقفوا كل مرض، أوقفوا كل أرق، أوقفوا كل سهر، أوقفوا كل فتنة، أوقفوا كل داء طاعة لله. قال الله وتعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أوقفوا الداء الذي في البيت وفي أهل البيت وأصحاب البيت، فأنتم خدام الأذية التي في البيت، فأوقفوها طاعة لله، أوقفوها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم. إلى الله لتغفر الذنوب، إلى الله لتقع العثرات، إلى الله لتمحى الزلات، إلى الله لترفع الدرجات، إلى الله. معشر الجن تبرأوا من كل ساحر وحاسد وعائل وشهوة